هذه الطريقة غير صحيحة، فإن البائع يبيع الصنف الذي يريده الناس ولو غلا ثمنه، ولا يلزمهم أن يأخذوا سلعة أخرى لا يرغبون فيها. هذا فيه من العنث ومن إضاعة ما أموال الناس في شيء لا يرغبون فيه، لربما يخسرون فيه، ولا ينبغي له ذلك. إنما ينبغي أن يعرض بضاعته ولو أغلى في ثمنها ولو زاد في ثمنها، فبينه وبين البائع إنه إذا أراد أن يشتري بهذا الثمن الغالي اشتراها، وإلا تركه ولا يلزمه ببضاعة أخرى لا يرغب فيها. هذا لا يجوز، هذا عقد غير صحيح. بارك الله فيك.